السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي حبايبي، النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا عن موضوع الحج، حج بيت الله الحرام. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الحج من الناحية التاريخية، وعرفنا الفكرة دي جت إزاي وإزاي فرض علينا الحج على كل مسلم مستطيع. هنكمل النهاردة الموضوع، نقول معنى الحج وإمتى بنحج ونعمل ايه علشان نبقى حجينا وعملنا مناسك الحج مظبوط عشان ربنا يتقبله مننا بإذن الله. اول حاجة لازم نعرفها يعني ايه الحج، ما معنى حج بيت الله. الحج ده معناه ان احنا نتحرك من مكاننا، نروح مكة، نقصد نروح مكة في وقت معين من السنة علشان نعمل بعض المناسك اللي هي أعمال الحج، وده استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا أمرنا إن إحنا علشان نحج لازم نروح مكة نعمل بعض المناسك كده، هي دي الحج. فإن إحنا نروح مكة في وقت معين من السنة علشان نعمل مناسك الحج، من زي مثلا إيه الطواف بالبيت، الوقوف بعرفة، إن إحنا نعمل الحاجات دي كلها، دي من انا كده بعمل الحج، هو ده حج بيت الله الحرام. طيب ده الحج. طب ايه البيت؟ البيت ده اللي هو بيت الله الحرام اللي هو الكعبة. ليها اسامي كتير قوي، نقول كده كام اسم سريع منهم، اسامي بسيطة كده تقدروا تحفظوها. من اسامي بيت الله الحرام الكعبة، بكة بالباء، البيت الحرام، المسجد الحرام، قادس، ناذر، البيت العتيق. دي من أسامي بيت الله الحرام. طيب نرجع بقى لموضوع الحج تاني. إمتى فرض علينا الحج؟ سنة 6 بعد الهجرة. من السنة دي أصبح الحج فريضة على المسلم. كل مسلم؟ لا، مش كل مسلم، المسلم المستطيع، وده يبقى فريضة في العمر مرة واحدة. يعني ايه مرة واحدة؟ يعني اللي يعمل الفريضة دي مرة خلاص تسقط عنه الفريضة، يبقى خلاص كده ادى الفريضة اللي عليه قدام ربنا. اي حج تاني يعمله يبقى زيادة من عنده لمصلحته هو، اما الفريضة اللي ربنا طلبها وفرضها علينا خلاص كده يبقى عملها وخلاص، ربنا مش هيزعل منه ولا يقول ان هو مستطيع وما عملهاش. المهم ان اول ما يلاقي نفسه مستطيع يؤدي فريضة الحج. طب يعني ايه مستطيع؟ مستطيع دي ليها كذا وجه. مستطيع دي يعني قادر ماديا انه يدفع الفلوس بتاعت رحلة الحج دي، هيركب مثلا باخرة او هيركب طيارة او هيروح ولازم يشتري اكل وشرب ويبقى ليه مكان يقيم فيه فلازم يدفع فلوس. الحاجات دي كلها محتاجة استطاعة مادية، استطاعة مادية دي شرط علشان اقدر احج. هحج ازاي وانا معيش اي حاجة من دي؟ لازم اكون مستطيع ماديا. يكون ايه كمان؟ في استطاعة تانية، استطاعة البدنية. يعني ايه؟ يعني صحتي اقدر احج، اقدر اروح اادي مناسك الحج دي بنفسي. في ممكن واحد يكون مستطيع ماديا عنده فلوس بس مش قادر يأدي المناسك دي بنفسه، جسمه تعبان او مريض بمرض ما يقدرش يتحرك، ممكن حد ينوب عنه ويروح يحج عنه وبس، هو اللي يدفع النفقات، هو اللي يدفع مصاريف الحج كله. طيب قلنا ان الحج ده فريضة مهمة جدا علينا. الحج المقبول ثوابه ايه؟ يعني انا لو عملت الحج، رحت حجيت في مكة، عملت مناسك الحج كلها كويس قوي وربنا قبلها مني، ايه الثواب اللي انا هاخده؟ الجنة. الحج المقبول ثوابه الجنة بإذن الله. في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. يعني نعمل عمرة وبعد فترة نرجع نعمل عمرة تاني، الفترة اللي ما بين العمرتين دي يكفرها العمرة الأخيرة دي. خلاص أنا عملت عمرة، العمرة الأخرانية اللي بعدها تكفر الفترة الزمنية اللي ما بين العمرتين، كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحديث ده موجود في صحيح البخاري ومسلم، ليس له جزاء إلا الجنة. يعني إن شاء الله بإذن الله كده ندخل الجنة لما نحج ونأدي الفريضة دي علينا إن شاء الله إن شاء الله. اللي بيرجع من الحج بيرجع كيوم ولدته أمه، يعني ما عليهوش أي ذنوب إن شاء الله. يبقى صحيفته، صحيفة الصحيفة بتاعته اللي فيها الحسنات والسيئات، الصحيفة بتاعته تبقى بيضة ما فيهاش أي سيئات، ما فيش أي سيئات، صحيفة السيئات بتاعته تبقى فاضية بيضة. طيب قلنا بقى الحج فريضة على مين؟ على كل مسلم، لازم يكون مسلم طبعا، الحج ده فريضة، احنا مسلمين، ده فريضة علينا احنا المسلمين، على كل مسلم بالغ. بالغ يعني ايه؟ يعني وصل لسن البلوغ، عشان كده بقى مكلف بالفرائض دي. بالغ عاقل، مينفعش واحد مجنون يبقى مفروض عليه الحج، ده ربنا بيسامحه، لازم يكون عاقل، مسلم بالغ عاقل قادر عليه، قادر عليه يعني صحته وبدنه يقدر يقوم بفرائض بمناسك الحج. يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من تجب عليه نفقاتهم، يعني عنده فلوس تكفيه انه يروح رحلة الحج دي ويرجع، وعنده فلوس كمان لازم يكون سايبها لأهله، ما هو ما ينفعش ياخد كل الفلوس اللي عنده ويروح يحج، يقول خلاص انا هأدي الفريضة واروح احج بقى وكده، ويسيب أهله ما عندهمش فلوس يصرفوا منها، يمدوا ايديهم للناس ويطلبوا منهم، لا طبعا ده مش دل على الفريضة. فضل الحج بقى كمان، عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، ايه احسن عمل ممكن الواحد يعمله؟ قال ايمان بالله ورسوله، يعني حاجة اهم حاجة وافضل حاجة ايمان بالله ورسوله، ان احنا نبقى مؤمنين بالله ورسوله. طيب قيل ثم ماذا؟ ها ايه تاني؟ قال جهاد في سبيل الله، ان الواحد يجاهد في سبيل الله، لو في فرصة للجهاد في سبيل الله، لو في قتال ضد المسلمين انا لازم اساهم في فريضة الجهاد دي. طيب قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. تالت حاجة، يبقى اول حاجة الايمان بالله ورسوله، تاني حاجة الجهاد في سبيل الله، تالت حاجة مهمة الحج المبرور. تمام؟ طيب خلاص انا نويت اهو، عايزة اروح احج، انا مسلم بالغ عاقل وعندي استطاعة بدنية، صحتي كويسة الحمد لله، اقدر اروح احج، عندي فلوس اقدر اسيبها لاهلي، عندي فلوس اصرفها في رحلة الحج دي وارجع. طيب خلاص عايزة احج بقى اعمل ايه؟ اول حاجة اعمال الحج دي بقى اولها ايه؟ النية، ان انا انوي من جوايا كده انا رايح ان شاء الله باذن الله السنة دي في ميعاد الحج ده ان انا ايه اروح اادي مناسك الحج. طيب النية دي محلها القلب، النية دي بتبقى جوايا. تاني حاجة الاحرام بيجي بكذا مرحلة، اول مرحلة النظافة، ان الواحد ينظف جسمه كويس جدا، يغسل شعره، يغسل جسمه، يتنظف كله، كل حاجة، ينظف نفسه كويس جدا، يقص ضوافره، يسرح، ولو عايز يقصر شعره، عايز يعمل اي حاجة، عايز يستحمى، عايز ينظف نفسه كويس جدا، النظافة شرط في الاحرام. طيب ايه الحاجة التانية؟ ان الرجال بيتجردوا من ثيابهم المخيطة، يعني ايه؟ يعني الرجال ما بيلبسوش اي هدوم فيها خياطة بالابرة والفتلة دي خالص خالص، لازم يلبسوا هدوم ما فيهاش اي خياطة. ازاي؟ طيب بيشبكوها بدبوس، انما ما ينفعش يحطوا خياطة، ليه؟ عشان الحج ده انت رايح تقابل ربنا، كل المسلمين قدام ربنا في الوقت ده زي بعض بالظبط، كلهم واحد، فلازم كلهم يبقوا بنفس اللبس، لبس عادي جدا، لبس عادي ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش اي خياطه، ما فيهوش اي زخرفه، لبس عادي جدا ما فيهوش اي خياطه، يبقى ايه؟ ممنوع لبس المخيط للرجال. طب والمراه؟ لا، المراه تلبس لبسها العادي، تلبس مخيط وتلبس لبس مقفول كده ويغطيها، مش شرط اللون، المهم انها تغطي نفسها كويس. ده شوفوا قد ايه نعمه ربنا علينا. بعد كده ايه؟ التلبيه، الحاج لازم يلبي، يعني يقول ايه؟ يعني وهو رايح بقى يحج كده، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دي حاجة من اساسيات مناسك الحج، التلبية. طيب خلاص الحاج أحرم ولبى ونوى وراح في طريقه ووصل عند الكعبة، يعمل ايه؟ الطواف حوالين الكعبة 7 أشواط، ده أساسي، لازم لما يدخل عند الكعبة يطوف بالكعبة 7 أشواط. ازاي؟ يبتدي من عند الحجر الأسود، ويكون الحجر الأسود والكعبة على ايده الشمال على يساره، ويبتدي من عند الحجر الأسود كده، وبعدين يبدأ لف وهي شماله، يبدأ لف يرجع لعند الحجر الأسود تاني، ادي شوط، يرجع بقى الشوط التاني، وبعدين الشوط الثالث، وهكذا 7 أشواط. رابع حاجة من مناسك الحج السعي بين الصفا والمروة، برضو 7 أشواط، لفينا حوالين الكعبة 7 أشواط وخلصنا، بيروح يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. من السنة ان بعد ما بيطوف حوالين الكعبة 7 أشواط بيصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، بعدين بيروح بقى بين الصفا والمروة سعي 7 أشواط. وقلنا ده ليه؟ قدوة بالسيدة هاجر لما كانت بتدور على الماء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وكانت بتصعد على جبل الصفا وترجع تنزل تاني الوادي وتطلع ترجع على جبل المروة، 7 أشواط السعي بين الصفا والمروة. بعد كده خامس حاجة ايه؟ الوقوف بعرفة، ده بقى اهم حاجة في مناسك الحج كلها، اهم حاجة. في حديث بيقول الحج عرفة، يعني ايه؟ يعني لو اديت الوقوف بعرفة يبقى كده اديت مناسك الحج، ده اهم اركان الحج. طيب ده بيحصل امتى؟ الوقوف بعرفة بيكون من ظهر اليوم 9 من ذي الحجة، احنا قلنا ايه؟ فترة الحج في 10 الأوائل من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة. فأنا من يوم 9 ذي الحجة لحد فجر 10 اللي هو عندنا بيبقى اسمه وقفة العيد، وقفة عيد الأضحى. احنا بنسميها عندنا الوقفة ليه؟ عشان هما الحجاج هناك بيبقوا واقفين على جبل عرفات، فالوقوف بعرفة ده بيبقى يوم 9 من ذي الحجة اللي هو يوم وقفة عيد الأضحى عندنا، لحد فجر اليوم 10 اللي هو يوم العيد، يوم العيد الصبح حتى الفجر، دي آخر فترة للوقوف بعرفة. خلاص كده كده الحجاج خلصوا فريضة الحج، بينزلوا بقى يذبحوا، وإحنا عندنا بنقيم شعائر العيد بأننا نصلي صلاة العيد، وإيه؟ ونذبح الكبش، بنذبح خروف أو بنذبح حيوان، ليه؟ أسوة بمين؟ بالكبش اللي ذبح فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام لما ربنا أمر سيدنا إبراهيم بأنه يذبح ابنه اختبارا ليهم، وهم نجحوا في الاختبار ده وكانوا صابرين ومحتسبين ومطيعين لأوامر ربنا، فربنا فدى سيدنا إسماعيل بذبح عظيم. فإحنا في يوم العيد ده يوم عيد لينا إن إحنا فرحنا بنجاة سيدنا إسماعيل، فبنذبح إحنا كمان في اليوم ده. تمام؟ بعد ما بنخلص الحجاج بيخلصوا الوقوف بعرفة، ايه سادس بقى حاجة في مناسك الحج؟ بعد كده هما بيروحوا بقى يعملوا رمي الجمار. رمي الجمار ده بيبقى في جمرات بيرموها في مكان معين وبيكبروا، وهم بيرفعوا ايديهم، يرفعوا ايديهم بالتكبير الله اكبر، كل ما يجوا يرموا حصوة من حصوات الجمار. فسادس حاجة رمي الجمار. سابع حاجة بقى ودي الأخيرة، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ده ركن من أركان الحج، وبيكون 7 أشواط، بيطوف الحاج حوالين الكعبة 7 أشواط علشان كده ينتهي الحج بتاعه ويرجع لأهله وناسه وقد غفرت ذنوبه، ذنوبه كلها إن شاء الله بإذن ربنا كده يكون ربنا غفرها ورجعت صحيفته بيضاء نقية ما فيهاش أي سيئات، إن شاء الله يبقى عنده الحسنات بس، السيئات كلها اتمسحت، ويرجع تاني يعد من جديد. وندعي إن الواحد بعد حجة زي كده ربنا يوفقه إنه يعمل حسنات ما يعملش سيئات تاني. دي أصحابي كانت مناسك الحج. وحديث تاني بيأكد لنا سواء بالحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ده حديث في صحيح البخاري. ربنا يرزقنا الحج جميعا يا رب، ويكتبه لنا بإذن الله. أتمنى من الله أن يرزقني الحج وبإذن الله كده، ويقبلوا مني ويرزقكم جميعا كلكم يا رب. يا رب كده ييسر لنا أمرنا وييسر لنا الحج بإذن الله، ويرجع لنا صحيفتنا كده بيضة ما فيهاش أي حاجة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة وعرفتوا مناسك الحج. يبقى لنا سؤال الحلقة بتاعتنا بإذن الله. أذكر أهم منسك من مناسك الحج، بدونه لا يصح الحج. أهم منسك من مناسك الحج، احنا قلناه في وسط الحلقة. أهم منسك ايه؟ اللي هو ايه؟ نحن نروح ونبقى موجودين فين؟ انتوا فكروا بقى، وانتوا سمعتوا الحلقة هتقولوا لي أهم منسك في الحج ايه اللي قلنا عليه حديث. جمعوا الإجابات وبعتها لنا بإذن الله، وهستنيكم إن شاء الله، وأشوفكم على خير بإذن الله في حلقة جديدة من حلقات سلم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.